تبذل مدرسة توندي ون الثانوية في حي توندي ون بمدينة بيونغيانغ من كوريا الجهود في التعليم بالرقص القومي والآلات الموسيقية القومية. تعلم المدرسة التلاميذ بالأصول التاريخية لرقصات والآلات الموسيقية التقليدية القومية الفريدة ومجرى تطورها وأساليبها وتقانتها بصورة واسعة وعميقة من ناحية، ومن ناحية أخرى تركز القوة على التعليم برقص سانغمو القومي والآلة الموسيقية القومية كاياغوم. يحتل رقص سانغمو القومي من أداء تلاميذها المرتبة الأولى من بين المدارس في البلاد كلها، ونال الاستحسان الكبير في العروض الفنية مثل الجمباز الجماعي والعرض الفني الكبير أريران في الفترة الماضية. هذا ويثير عزف تلاميذها على كاياغوم إعجاب المتفرجين في الأرض الفني لاستقبال رأس السنة الجديدة الذي يقدمه التلاميذ والأطفال كل السنة.